الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيق إلا بالله. تفسير سورة آل عمران، وهي مدنية لأن صدرها إلى 83 آية، منها نزلت في وفد نجران، وكان قدومهم في سنة 9 من الهجرة، كما سيأتي بيان ذلك عند تفسير آية المباهلة منها إن شاء الله تعالى. وقد ذكرنا ما ورد في فضلها مع سورة البقرة أول البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. وقد ذكرنا الحديث الوارد في أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم عند تفسير آية الكرسي. وتقدم الكلام على قوله تعالى ألف لام ميم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته، وتقدم الكلام على قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم في تفسير آية الكرسي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا أوان الشروع في تفسير سورة آل عمران، بعد أن انتهينا سابقا من تفسير سورة البقرة، ثم أكملنا بعد ذلك ما يتعلق بالمفصل، وعدنا إلى سورة آل عمران، وبها بإذن الله إن أمد الله في الأعمار أتممنا إلى ما بعدها. هذه السورة كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله مدنية، لأنها نزلت بعد الهجرة، وقلنا أن الفرق بين المكي والمدني أن المكي ما نزل قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، والمدني ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن نزل في مكة ابتدأت هذه السورة بهذه الأحرف المقطعة ألف لام ميم، وقد سبق معنا في أوائل سورة البقرة تفصيل في الكلام عن هذه المسائل، وأن فيها أقوال كثيرة، ولكن مجمل ما تدل عليه هذه الأحرف أنها تدل على إعجاز القرآن، من حيث أن هذه الأحرف هي الأحرف الهجائية التي يتكون منها القرآن، وكأن الله جل وعلا تحدى بها العرب في أن القرآن مكون من هذه الأحرف وجملة الأحرف كما ذكر ابن كثير في أوائل سورة البقرة، جملة الأحرف الواردة في ذلك من غير المكرر تكون في منحوتة في عبارة نص حكيم قاطع له سر، نص حكيم قاطع له سر، معنى ذلك أن هذه الأحرف من غير المكرر هي التي ذكرت في أوائل السور الواردة فيها، يعني ذكر النون والصاد والحاء والكاف والياء والميم والقاف والألف والطاء والعين والسين والراء، هذه مجمل الأحرف التي ذكرت في أوائل السور في الأحرف الهجائية. طيب، إذن الخلاصة أنها أحرف هجائية، ليست بأسماء للسور، ولا هي يعني من الدلالات الأخرى فيما يتعلق بأسماء الله أو نحو ذلك فهي ليست من هذا الباب، وإنما هي أحرف هجائية منها القرآن. طيب، ثم قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد وفيها نفي وإثبات، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. والحي القيوم هذا من أشهر الأقوال في أنه اسم الله الأعظم، من أشهر الأقوال في ذلك، وفي المسألة أقوال كثيرة، ولكن من أشهرها وأظهرها الله أعلم أن الحي القيوم هو اسم الله، اسم الله الأعظم. والحي ذو الحياة الكاملة، والقيوم القائم بنفسه والقائم على غيره، القائم بنفسه والقائم على غيره. وذكر ابن كثير رحمه الله أنه قد تقدم ذلك في آية الكرسي، وقد بسط الكلام في ذلك عن هذه المسألة، ويراجعه من شاء بإذن الله. نعم. وقوله تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق، يعني نزل عليك القرآن يا محمد بالحق، أي لا شك فيه ولا ريب، بل هو منزل من عند الله عز وجل، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وقوله: مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله الأنبياء، فهي تصدقه بما أخبرت به وبشرت في قديم الزمان، وهو يصدقها لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت من الوعد من الله بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن العظيم عليه. وقوله: وأنزل التوراة، أي على موسى بن عمران، والإنجيل أي على عيسى بن مريم، من قبل، أي من قبل هذا القرآن، هدى للناس، أي في زمانهما. وأنزل الفرقان، وهو الفارق بين الهدى والضلال، والحق والباطل، والغي والرشاد، بما يذكره الله تعالى من الحجج والبينات والدلائل الواضحات والبراهين القاطعات، ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرره ويرشد إليه وينبه عليه من ذلك. وقال قتادة والربيع بن أنس: الفرقان ها هنا القرآن. واختار ابن جرير أنه مصدر ها هنا، لتقدم ذكر القرآن في قوله: نزل عليك الكتاب بالحق، وهو القرآن. نعم، قال جل وعلا: ونزل عليك الكتاب بالحق، نزل، وهذه فيها دلالة على إثبات صفة العلو، الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل. وقال بالحق، يعني الذي لا ريب فيه ولا شك ولا اختلاف. ثم قال: مصدقا لما بين يديه. ما معنى مصدقا لما بين يديه؟ أي لما سبقه. إذن السابق يصدق اللاحق، واللاحق يصدق السابق. فالكتب السماوية، التوراة أو الإنجيل، هي مصدقة للقرآن ولنبي هذه الأمة، كما أن القرآن مصدق لهذه الكتب بأنها من عند الله سبحانه وتعالى، وأنها صادقة فيما أنزلت به، أنها صادقة فيما أنزلت به. وهذا قبل أن تحرف، قبل أن تحرف. فقال: مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله الأنبياء، فهي تصدقه بما أخبرت به وبشرت، يعني التصديق من الجهتين. ذكر في التوراة وذكر في الإنجيل ما يتعلق بصفة الرسول وما يتعلق بمبعثه، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء مصدقا لهذه الكتب وداعيا إلى أمر الإيمان بها. ومن الإيمان بالكتب الإيمان بأن الله جل وعلا أنزل كتبا على أنبيائه، ومن أنكر أمرا من ذلك فهو مكذب للقرآن. ولكن فرق بين أن تؤمن بما أنزل الله جل وعلا من الكتب، وبين أيضا أن تؤمن بأن هذه الكتب حرفت. يعني معنى ذلك أنه يجب عليك الإيمان بهذين الأمرين: الإيمان بأن الله أنزل كتبا على أنبيائه وهي كلامه سبحانه، وأيضا أن هذه الكتب حرفت، وأيضا بأن هذا القرآن ناسخ لهذه الكتب، ناسخ لهذه الكتب. طيب، ما الدليل على أنه ناسخ لهذه الكتب؟ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. أحسنت، الآية في سورة المائدة: ومهيمنا عليه. فهنا في آية آل عمران يبين أنها مصدقة لما قبله من الكتب، وفي آية المائدة يبين أن القرآن ناسخ لما قبله من الكتب، مهيمنا عليه، ناسخ لما قبله. وذكر هنا التوراة وذكر الإنجيل، والتوراة والإنجيل هل هما لفظان عربيان؟ الصواب في ذلك أنهما بما أنهما ذكر في القرآن فهما عربيان، وعلى هذا قاعدة، فكل ما ذكر في القرآن من الألفاظ فهو عربي أصالة أو بالتعريب، أصالة أو بالتعريب. قد يبقى اللفظ من حيث الإعراب أعجميا، لكن من حيث كونه عربي له يصير عربي، وهذا يعني كثير، هذا كثير في القرآن. إذا قلت مررت بإبراهيم، إيش إعراب إبراهيم؟ يا أبي متعد باسم في حرف جر. مررت بإبراهيم، إبراهيم يكون في مكان منصوب ولكن متعد في حرف جر، فهو مجرور حكما منصوب. لماذا؟ علامة جره ماذا هنا؟ علامة جره كسر. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. لماذا ممنوع من الصرف؟ بعالمي وأعجمي. إذن عالمي وأعجمي، عجمي من حيث إيش؟ من حيث أصله، لكن هو عربي بما أنه ذكر في القرآن فهو عربي. نعم. وقوله: إن الذين كفروا بآيات الله، أي جحدوا بها وأنكروها وردوها بالباطل، لهم عذاب شديد، أي يوم القيامة، والله عزيز أي منيع الجناب عظيم السلطان ذو انتقام، أي ممن كذب بآياته وخالف رسله الكرام وأنبياءه العظام. نعم. ثم ذكر الله جل وعلا: إن الذين كفروا بآيات الله. ما مناسبة أن تذكر هذه الآية بعد أن بين الله عز وجل أمر التوراة والإنجيل؟ معنى ذلك أن الناس بعد أن أنزل الله جل وعلا من هذه الكتب فإنهم ينقسمون إلى فريقين: فريق يؤمن بما أنزل الله جل وعلا من الكتاب، وفريق يكذب. فقال الله عز وجل: إن الذين كفروا بآيات الله. وآيات الله يا إخوة تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية وآيات كونية، لكن المراد بها هنا الشرعية، الآيات الشرعية يعني الكتب، والآيات الكونية هي الكون: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، آيات كونية. لكن الآيات الشرعية هي الكتب المنزلة، فهؤلاء كفروا بالكتب المنزلة. توعدهم الله جل وعلا بقوله: لهم عذاب شديد، هذا جزاؤهم عظيم. ثم قال: والله عزيز. قال ابن كثير: منيع الجناب عظيم السلطان. والعزة، عزة الله جل وعلا ثلاثة أنواع: عزة قدر، وعزة قهر، وعزة امتناع. عزة قدر، وعزة قهر هو القاهر فوق عباده، وعزة امتناع معنى ذلك أن يمتنع أن يناله سبحانه وتعالى شيء

ومتشابه أي هناك تشابه بين قصصه وبين أحكامه، وهذا التشابه يدل عليه ما نراه مثلا في ذكر قصة آدم في أكثر من موضع، في ذكر قصة موسى في أكثر من موضع، في ذكر قصة عيسى، وفي تشابه بعض الأحكام وفي ختام بعض الآيات. وهذا التشابه العام لا يناقض الإحكام العام، هذا التشابه العام لا يناقض الإحكام العام، فهو وصف للقرآن، وصف للقرآن كما أن المحكم وصف للقرآن. القسم الثالث الذي في هذه الآيات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب. ما معنى هن أم الكتاب؟ يعني هن الأصل، عندما يقال هذا الشيء هو أم الشيء يعني أصله. إذن الأصل الذي يجب على أهل الإسلام أن يحتكموا إليه الآيات المحكمة. الآيات المتشابهة هنا هذا التشابه الخاص، هناك محكم خاص الذي في الآية، والتشابه قال جل وعلا وأخر متشابهات يعني تشابه خاص. طيب ما هذا التشابه الخاص؟ هذا الذي فيه احتمال، فيه احتمال ليس محكما كالآيات المحكمات. طيب ما الطريق الصحيح في فهم المتشابهات؟ أن تردها إلى المحكمات، أن ترد هذه المتشابهات إلى المحكمات. بعض أهل العلم كما سيأتي في كلام ابن كثير رأى أن من المحكمات النسخ، ومن المتشابهات المنسوخات، يعني الحكم المنسوخ هو من المتشابه، والمحكم هو الناسخ الذي يعمل به. هذا كمثال طبعا، كمثال. وإلا فإن المتشابه هو الذي يحتمل، ولذلك أهل الضلال والبدع لا يأخذون بالمحكمات، يذهبون إلى المتشابهات. لماذا؟ لأن في المتشابهات من إمكانية أن يعملوا فيها التحريف والتأويل والتبديل والتغيير ما لا يمكنهم هذا في المحكمات. وقد جاء التحذير منهم في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة، وأورده ابن كثير بلفظ آخر، قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما قرأ هذه الآية أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذن هذا أمر واقع في هذه الأمة، وأن أهل الضلال والمحدثات والبدع يسلكون مسلك الأخذ بالمتشابه ويتركون المحكمات. إذن هذا من أنواع الضلال، فهم يستدلون بالآيات لكنهم يفهمون على يفهمونها على فهمهم هم، ويتركون الأمور المحكمة الظاهرة، ظاهرة الدلالة الواضحة لا يعملون بها، فكان هذا من أعظم الضلال، لأن فيه انحراف عن الجادة وانحراف عن فهم القرآن. وهذا أيضا يا إخوة يدلنا على أن أهل الضلال والبدع يستدلون بالقرآن. لا يمكن أن تجد بدعيا يقول لك أنا لا أستدل بالقرآن، لو قال أنا لا أستدل بالقرآن ترك وفضح وما قبل منه أحد، لكنه يستدل بالقرآن لكن بفهم غير سديد. ولذلك كان الأخذ بفهم سلف هذه الأمة وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في فهم نصوص القرآن وفي شرح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أمر لازم، يعني ليس بأمر يستأنس به أو يقال إن من الأمور التي يستحب أن نعرف بها تفسير القرآن أن ننظر في كلام الصحابة، بل هو أمر لازم، والله عز وجل جعله سبيلا للنجاة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فاشترط الله جل وعلا قضية اتباع سبيل المؤمنين، لأن الآية فيها توعد ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وفي حديث الافتراق ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفرقة الناجية ثم قال هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لم يقل هي مثل ما أنا عليه اليوم فقط. فذكر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم المراد بذلك السير على طريقتهم، وأعظم ما يسير الإنسان به على طريقة الصحابة رضي الله عنهم فهم كلام الله جل وعلا وفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وليس من المعقول أن يأتي من لم يعش مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحضر الوقائع وينزل القرآن بين ظهرانيهم ويشهدون مع النبي عليه الصلاة والسلام الكثير من الأحداث، ليس من الصواب أن يقال هؤلاء قولهم مرجوح ومن يأتي بعدهم في فهمه قوله راجح، أو هو أبصر منهم في فهم كلام الله، أو هو أعرف منهم في دلالة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كلام لا شك أنه كلام ساقط. فالله عز وجل اختار لنبيه عليه الصلاة والسلام هؤلاء الصحابة، فنظر كما قال ابن مسعود في قلوب العباد، فرأى أن أطهر هذه القلوب قلوب أصحابه، فاختارهم وزراء لنبيه عليه الصلاة والسلام يبلغون الشرع. فكيف تقبل منهم النص ولا تقبل منهم الفهم؟ هم الذين حملوا لك النص، وهم الذين بلغوا لك الآيات وبلغوا لك الأحاديث، فلا يصح أبدا الاستغناء. ومن هنا ظهور الفرق والبدع والضلالات كان في أصلها مفارقة فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولك أن تتصور في قصة الخوارج فيما أخرجه الحاكم وغيره في مناظرة ابن عباس لهم، فإنه حينما جاء إليهم والصحابة بين أظهرهم، الصحابة متوافرون موجودون، ومع ذلك استقل هؤلاء بآرائهم. فكان أن قال لهم ابن عباس كلمة تكفي في بيان ضلالهم وانحرافهم، قال جئتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. انظر إلى هذه العبارة، قال ليس فيكم منهم أحد، يعني ليس أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام معكم على هذا الرأي الذي ترونه، فيكفي هذا في ضلالكم وانحرافكم. وماذا قال ابن مسعود أيضا يحتج بهذه القضية فيما رواه الدارمي في قضية الذين كانوا يسبحون مئة ويهللون مئة ويكبرون، فجاءه أبو موسى الأشعري فأتى ابن مسعود على هذه الحلق وقال ماذا تفعلون؟ قالوا ما أردنا إلا خيرا. قال هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر وثيابه لم تبلأ، أما إنكم على هدي خير من هدي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أو مفتتحوا باب ضلالة. ما في خيارين، ما في خيار ثالث، هما خياران، إما أن تكونوا على هدي أفضل من هدي الصحابة، وإما أن تكونوا مفتتحوا باب ضلالة. فهل يتصور خيار ثالث في ذلك؟ لا يتصور. فليس من الصواب أن يقولوا لابن مسعود نحن رجال لنا فهمنا ولنا إدراكنا ولنا القدرة على أن نجتهد في هذا الباب. حتى هؤلاء الذين ضلوا في هذه المسائل ما قالوا هذا لابن مسعود، لكن احتجوا بحسن القصد، فقالوا ما أردنا إلا خيرا. فقال ابن مسعود وكم من مريد للخير لا يدركه. إذن احتج عليهم ابن مسعود أيضا بقضية فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه، فروي عن السلف عبارات كثيرة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما المحكمات ناسخة وحلاله وحرامه ناسخه. نعم ناسخه وحلاله وحرامه. المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمر به ويعمل به. وعن ابن عباس أيضا أنه قال المحكمات في قوله تعالى قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم والآيتان بعدها. وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى ثلاث آيات بعدها، رواه ابن أبي حاتم وحكاه عن سعيد بن جبير، وعن سعيد بن جبير أيضا هن أم الكتاب، يقول أصل الكتاب، وإنما سماهن أم الكتاب لأنهن مكتوبات في جميع الكتب. وقيل في المتشابهات إنهن المنسوخة والمقدم والمؤخر والأمثال فيها والأقسام، وما يؤمن به ولا يعمل به، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقيل هي الحروف المقطعة في أوائل السور، قاله مقاتل. وعن مجاهد المتشابهات يصدق بعضها بعضا، وهذا إنما هو في تفسير قوله كتابا متشابها مثاني، هناك ذكروا أن المتشابه هو الكلام الذي يكون في سياق واحد، والمثاني هو الكلام في شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النار وذكر حال الأبرار وحال الفجار ونحو ذلك. فأما هاهنا فالمتشابه هو الذي يقابل المحكم، يعني هذا على التفسير المتشابه كما قلنا العام. المتشابه العام لا يناقض المحكم العام لأنه وصف، متشابه العام كما قال ابن كثير رحمه الله هنا، قال الذي يكون في سياق واحد، يعني يذكر قصص الأنبياء وهنا يذكر قصص الأنبياء، وهنا يذكر حال أهل الجنة وهنا يذكر حال أهل الجنة، فهذا متشابه عام، هذا لا تناقض بينه وبين المحكم العام. وما في هذه الآية لا هو المتشابه الخاص والمحكم الخاص. نعم. وأحسن ما قيل فيه الذي قدمناه وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق حيث قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه. قال والمتشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفنا إلى الباطل ولا يحرفنا عن الحق. يعني هذا القول من كما قال ابن كثير وأحسن ما قيل فيه الذي قدمناه وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق وهو الذي سار عليه كثير من المحققين من أهل العلم، أن المتشابه يعني يحصل فيه من التأويل، وهو فتنة للذين يعني أحدثوا والذين ضلوا والذين انحرفوا، ليميز الله عز وجل أهل الإيمان الذين يعيدون المتشابهات إلى المحكمات، وأما الذين يستدلون فقط بالمتشابهات فهذا سبيل أهل الضلال. فمثلا يعني يجعل أهل الضلال آيات الصفات من المتشابه، والقول بأن آيات الصفات من المتشابه كذا على الإطلاق غير صحيح، إذا كان المقصود به ما يتعلق بكيفيات صفات الله نعم فهي من الأمور التي لا نعلمها، كما قال الإمام مالك رحمه الله حينما سأله الرجل الرحمن على العرش استوى قال كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، إذن الكيف بالنسبة لنا هو من المتشابه، لكن أن تجعل آيات الصفات من المتشابه فيؤولونها هذا ليس بشديد، لأن المطلوب من العبد الإيمان بمعاني هذه الأسماء والصفات. فمثلا قالوا في قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان بل نعمتاه، لماذا حرفوا إلى هذا المعنى؟ أن عندهم هذا من المتشابه. طيب الله جل وعلا خاطبك بلسان عربي وفي أمر العقيدة الذي ينبغي أن يكون أوضح من أمور الأحكام، وقال بل يداه مبسوطتان، فهما يدان تليقان بالله جل وعلا لا تشبه يد أيدي المخلوقين، كما أن علوه لا يشبه علو المخلوقين، وكما أن بصره لا يشبه بصر المخلوقين، وسمعه لا يشبه سمع المخلوقين، فالاشتراك اللفظي لا يقتضي التشابه الحقيقي، مجرد اشتراك لفظي. علم الله علم كامل لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، علم زيد علم ناقص سبقه جهل ويلحقه نسيان وفناء، حياة الله حياة كاملة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، حياة زيد حياة ناقصة سبقها عدم ويلحقها فناء. إذن أن يقال علم زيد حينما نسب العلم إلى زيد فهذا علم يليق بضعفه، وحينما قال علم الله علم يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. فالهروب من إثبات الصفات لله عز وجل بدعوى التشبيه هذا وقوع في المحظور، بل الواجب تنزيه الله عز وجل عن المشابهة مع إثبات الصفات الكاملة له، إثبات الصفات الكاملة لله وتنزيه الله عن مشابهة المخلوقين، سيرا على مقتضى قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فرد على الذين يشبهون الله بصفات خلقه، ورد أيضا على الذين يعطلون الله عن أسمائه وصفاته، فأثبت لنفسه وهو السميع البصير. فإذا لا يقال آيات الصفات من المتشابه بهذا الإطلاق، بل هي في ظواهرها وفي معانيها من المحكمات، هي من المحكمات. نعم. ولهذا قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دامغ لهم وحجة عليهم. يا إخوة، ما الذي جعل هؤلاء يعني يأخذون بالمتشابه فيحرفون النصوص؟ الزيغ. لكن الأصل في ذلك أنه عندهم تعارض بين النصوص، في زعمهم تعارض بين النصوص. يقول العلماء الذي يقول بالتعارض بين النصوص أحد أربعة: إما شخص عنده قصور في العلم، أو شخص عنده قصور في الفهم، أو شخص عنده قصور في التدبر، أو شخص عنده سوء قصد. لا يخرج عن هؤلاء الأربعة: إما قصور في العلم، أو قصور في الفهم، أو قصور في تدبر الآيات، أو عنده سوء قصد، يعني كحال المنافقين الذين يحاولون معارضة الآيات. وإلا فإن كلام الله جل وعلا لا يتعارض أبدا، فإن كنت في آية فيها متشابه فردها إلى المحكمات، ردها إلى المحكمات. فذكر الله جل وعلا هنا فأما الذين في قلوبهم زيغ، إذن بيّن حال الذين يأخذون بالمتشابه ووصفهم بأن في قلوبهم زيغ، والزيغ الانحراف الميلان عن الحق. فقال بعد ذلك يتبعون ما تشابههم، إذن يتركون المحكمات الذين أو اللاتي هن أم الكتاب، ويأخذون بالمتشابه. لماذا؟ لأن عندهم مقصدين أو مقصدان، عندهم مقصدان: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يريدون الفتنة والإفساد، وأيضا يريدون التحريف والتبديل. نعم. ولهذا قال ابتغاء الفتنة أي الإضلال لأتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن، وهذا حجة عليهم لا لهم، كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى هو رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وتركوا الاحتجاج بقوله إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وبقوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من خلق من مخلوقات الله وعبد ورسول من رسل الله. طبعا هنا يعني أولا لابد أن نعلم أن قضية المحكم والمتشابه أيضا في السنة، كما أنها في القرآن فكذلك في السنة. فأهل الحق والإيمان يأخذون بالمحكمات من الأحاديث، ولا يأخذون بمجرد ما ورد من الأحاديث مما هو متشابه. فهذا يعني باب مهم، فلذلك يردون المتشابه من الأحاديث إلى إلى المحكم، والسنة وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. لكن هنا مسألة، وهو أن من في قلبه ضلال فإنه يتحاشى النصوص التي ترد على ضلاله، ويبحث عن كل ما يقوي الضلال الذي في قلبه، وهذا أمر خطير. إذا ذكرت له آية في كتاب الله تتناقش معه، وربما هذا للأسف قد يحصل حتى بين طلاب العلم، إذا ما حصل نقاش في مسألة وذكرت له الحديث قال لعله منسوخ، لعله كذا، انظر، هو يريد أن يقوي مذهبه الآن، فيبدأ يوجه يعني التهم إلى الحديث والنقص إلى الحديث ليس إلى فهمه هو، فيقع في يعني أعمال فاسدة. حتى قال بعض العلماء، قالوا ما من صاحب بدعة إلا وهو يبغض النصوص التي ترد على بدعته، يجد في قلبه شيء. حتى كان الجهم بن صفوان يعني في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى يقول وددت لو حككتها من القرآن، يقول وددت لو أزعجته، يقول وددت لو حككتها من القرآن. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يقف وأن يسلم للنص، إذا قال لك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الله جل وعلا كذا وكذا، لا تعارضه برأيك ولا بالأقيسة ولا بالأمثلة، قل سمعنا وأطعنا. وهذا ديدن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، مجرد ما يأتيهم الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام يعملون به، ما يحدثون لأنفسهم من التأويلات والتحريفات والتغيير. جاءهم المنادي وهم في صلاة العصر في قباء حينما حولت القبلة، فأخبرهم أن القبلة حولت، أخبرهم عن النبي عليه الصلاة والسلام يبلغهم الأمر. جاء في بعض الروايات أنهم استداروا إلى جهة الكعبة وهم ركوع، سرعة في الاستجابة. وحينما حرمت لحوم الحمر الأهلية، يقول الصحابي نادى المنادي يعني أن قد حرمت لحوم الحمر الأهلية، قال فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم، أكفئت القدور وإنها لتفور باللحم، ما انتظروا ربما يجوز لنا هذا وربما لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وربما من التأويلات. وحينما حرمت الخمر أكفئت القلال حتى سالت في سكك المدينة، فهذا سرعة في الاستجابة. فهذا في كلام الله جل وعلا وفي كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر يحتاج فقط إلى تجرد من العبد، حتى يا إخوة في كلام العلماء المحققين، إذا لم يعجبك لأنك تبنيت رأيا معينا، فتبدأ هنا تذكر إما قدحا فيه وإما قدحا في فهمه، وهذا حاصل. حتى لو قيل لك قال شيخ الإسلام كذا وكذا، والله شيخ الإسلام بشر وأنت إيش ملك، أنت بشر وأنت أقل من شيخ الإسلام بمراحل، فكيف قبلت أن تؤول كلام شيخ الإسلام وأن ترفضه وليس عندك حجة؟ نعم هو ليس معصوم شيخ الإسلام أكيد، لكن من أنت حتى، وإما أن تقدح في فهم كلامه لم يفهم هو الفهم الجيد، أنت الذي فهمت الفهم الجيد. فطالب العلم يعلم طالب العلم التواضع، كلما ازددت علما، يقول الشافعي ازددت علما بجهلي، كلما ازداد الإنسان العلم عرف أنه يحتاج إلى كثير من العلم، ولذلك يتواضع ويتهم رأيه عند رأي العلماء وعند تقريراتهم، وبهذا يرفعه الله جل وعلا، لأنه امتثل ما أمر الله عز وجل به في قوله فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن يعود نفسه على معارضة النصوص الشرعية، طبعا ليست مستوى النصوص ككلام العلماء، لكن نضرب أمثلة بأن هذا موجود في واقع الحال، وإلا فإن العصمة هي للنصوص الشرعية. أما كلام العلماء نعم العالم يصيب ويخطئ، ولكن إذا رددت على العالم قولا فينبغي أن يكون عندك حجة داحضة في ذلك قوية، لا مجرد تشهي أو ما عجبك القول أو ما عجبك، فإن هذا يحتاج إلى مجاهدة. نعم. وقوله وابتغاء تأويله أي تحريفه على ما يريدون، وقال مقاتل والسدي يبتغون أن يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من القرآن. وقد قال الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ إلى قوله أولو الألباب. فقال فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه قال هم الخوارج، وفي قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال هم الخوارج. ورواه ابن مردوي. وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفا من كلام الصحابي ومعناه صحيح، يعني هو موقوف الحقيقة عن أبي أمامة، الحديث موقوف عن أبي أمامة. نعم. فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج، وكان مبدأهم بسبب الدنيا حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة ففاجأوه بهذه المقالة، فقال قائلهم وهو ذو الخويصرة بقر الله خاصرته اعدل فإنك لم تعدل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، أيمانوني على أهل الأرض ولا تأمنوني. فلما قف الرجل استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي رواية خالد بن الوليد في قتله، فقال دعه فإنه يخرج من ضئضي هذا أي من جنسه قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. ثم كان ظهورهم أيام علي بن أبي طالب وقتلهم بالنهروان، ثم تشعب منه شعوب وقبائل وآراء وأهواء ومقالات ونحل كثيرة منتشرة، ثم انبعثت القدرية ثم المعتزلة ثم الجهمية وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. أخرجه الحاكم. طيب هنا ذكر فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أنه فسرها أبو أمامة رضي الله عنه بأنهم الخوارج، وهذا من باب يعني تفسير العام بأحد أفراده من باب يعني ضرب المثال، وإلا فإن الذين يدخلون في هذه الآية جميع أهل البدع. ثم تطرق ابن كثير رحمه الله إلى مسألة يبحثها علماء المقالات أو علماء الفرق في قضية نشأة الخوارج، فباعتبار أول الفكرة نعم كانت النشأة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من ذي الخويصرة كأول هذه الفكرة وهي الخروج عن السنة، وأما بعد ذلك فإنهم تشكلوا على عصابات، كان هذا مبدأه في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك في زمن علي رضي الله عنه وأرضاه قويت شوكتهم حتى صار لهم راية، ثم بعد ذلك صار هذا الفكر مذهبا عقديا له أقواله في الإيمان وفي القدر وفي الأسماء والصفات وفي مرتكب الكبيرة، وهكذا البدع تتطور لا شك في ذلك. فذكر ابن كثير رحمه الله أيضا بعد ذلك ما حصل من افتراق القدرية والجهمية والمعتزلة، والشاهد من هذا كله أن أول الفرق كان هم الخوارج. نعم. وقوله وما يعلم تاويله الا الله اختلف القضاء في الوقف ها هنا، فقيل على الجلاله كما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال التفسير على اربعه انحاء، فتفسير لا يعذر احد في فهمه، وتفسير تعرفه العرب من اللغه من لغاتها، وتفسير يعلمه الراسخون في العلم، وتفسير لا يعلمه الا الله. ويروى هذا القول عن عائشة رضي الله عنها وعروة وبالشعثاء وغيرهم. وروى عبد الرزاق كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون آمنا به. وكذا رواه ابن جرير يعني عن عمر كما أشار الشيخ في الحاشية، هذه قراءة تفسيرية يعني ليست للتلاوة، لكن جاء عنه وعن ابن مسعود في آيات ما يسميها العلماء بالقراءة التفسيرية، لا يتلى بها في الصلاة، ولكنها كانوا يذكرون الآية ثم يفسرونها فيربطون الآية مع التفسير. نعم. وكذا رواه ابن جرير عن عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس أنهم يؤمنون به ولا يعلمون تأويله. وحكى ابن جرير أن في قراءة عبد الله بن مسعود إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون أمنا به. وكذا عن أبي بن كعب واختار ابن جرير هذا القول. يعني يا أخوة الآن في قول الله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هل نقف على إلا الله فيكون له معنى، أو نقف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، نربط أيضا الراسخون بالعلم ونقف عليها فيكون له معنى آخر. وسيأتي في كلام ابن كثير تحقيق ماتع في هذه المسألة، وهو الذي اختاره جمع من أهل العلم ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. نعم. ومنهم من يقف على قوله والراسخون في العلم، وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول، وقالوا الخطاب بما لا يفهم بعيد. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وقال مجاهد والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. وكذا قال الربيع بن أنس، وقال محمد بن جعفر بن الزبير وما يعلم تأويله إلا الله الذي أراد ما أراد، إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ثم ردوا تأويله المتشابه أو تأويل المتشابه ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد. يعني هذا حال أهل الإيمان، أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، والمحكم ليس له عدة تأويلات، له تأويل واحد، له تفسير واحد، فلذلك يردون المتشابه الذي قد يشتبه معناه إلى المحكم الذي له معنى واحد فيفهمون بذلك الآيات. نعم. فاتسق بقولهم الكتاب وصدق بعضه بعضا وصدق بعضه بعضا، فنفذت الحجة وظهر به العذر وزاح به الباطل ودفع به الكفر. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي الله عنه فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومن العلماء من فصل في هذا المقام فقال التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان، أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه، ومنه قوله تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقوله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد. فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة، لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا الله عز وجل، ويكون قوله الراسخون في العلم مبتدأ ويقولون آمنا به خبره. وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والتعبير والبيان عن الشيء كقوله تعالى نبئنا بتأويله أي بتفسيره، فإن أريد به هذا المعنى فالوقف على والراسخون في العلم، لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار، وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه. وعلى هذا فيكون قوله يقولون آمنا به حالا منهم وساغ هذا، وهو أن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه، كقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى قوله يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية، وكقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، أي وجاءت الملائكة صفوفا صفوفا. نعم، إذن هذا التفصيل جيد. على كل حال، المعنيان الواردان عن السلف في كلمة تأويل إما حقيقة الشيء أو تفسير الشيء، إما حقيقة الشيء أو تفسير الشيء. وهناك معنى ثالث قال به بعض المتأخرين، وهو صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا ليس بسديد ما لم يكن هذا الظاهر له دليل. إذن نعود إلى المعنيين. حقيقة الشيء هذه لا يعلمه إلا الله جل وعلا، كحقيقة أمر المعاد وحقيقة صفاته سبحانه وتعالى وحقيقة أمور القدر وما يتعلق به وحقيقة ما في اللوح المحفوظ. فهنا نقف على وما يعلم تأويله إلا الله. وإذا قلت ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إذا كان التأويل بمعنى تفسير الشيء، لأن العلماء يفسرون معنى القرآن ويفسرون معنى الحديث ويجمعون بين النصوص، فعلى هذا يدخلون في قول الله جل وعلا وما يعلم تأويله. طيب، على القول الأول وهو الوقوف على لفظ الجلالة، تكون الراسخون استئناف ابتداء، واضح؟ طيب، ويكون المعنى واضح في قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إذن الله عز وجل يعلم تأويله والراسخون يقولون آمنا به. طيب، على المعنى الثاني وهو الوقوف على والراسخون في العلم، على الحكاية والراسخون في العلم، طيب وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، تقف حتى يعني نواصل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وقفت. كيف يكون معنى يقولون آمنا به كل من عند ربنا؟ ها؟ يعني حال هؤلاء العلماء أنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فلا يختل المعنى بذلك، لا يختل المعنى بهذا. وعلى كل حال، فالكثير من السلف كانوا يقفون على الوقف الأول وما يعلم تأويله إلا الله، ويريدون بذلك حقيقة الشيء. نعم، والقول الثاني قول معتبر موجود عند العلماء أيضا. نعم، وقوله إخبارا عنهم أنهم يقولون آمنا به، أي بالمتشابه، كل من عند ربنا أي الجميع من المحكم والمتشابه حق وصدق، وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له، لأن الجميع من عند الله، وليس شيء من عند الله بمختلف ولا متضاد، لقوله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا قال تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب، أي إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أو أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتداراون فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما أنزل كتاب الله ليصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. ورواه ابن مردوي. وروى أبو يعلى عن أبي سلمة قال لا أعلمه إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل القرآن على سبعة أحرف، والمراء في القرآن كفر. قالها ثلاثة: ما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. وإسناده صحيح، ولكن فيه علة بسبب قول الراوي لا أعلمه إلا عن أبي هريرة. وروى ابن المنذر عن نافع بن يزيد قال: يقال الراسخون في العلم المتواضعون لله المتذللون لله في مرضاته، لا يتعظمون من فوقهم ولا يحقرون من دونهم. نعم، يعني حديث أبي هريرة حديث صحيح من أوجه أخرى، وصحح الألباني في أكثر من موضع. نعم. ثم قال تعالى عنهم مخبرا أنهم دعوا ربهم قائلين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه، ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ الذين يتبعون ما تشابه من القرآن، ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم ودينك القويم، وهب لنا من لدنك أي من عندك رحمة تثبت بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتزيدنا بها إيمانا وإيقانا. ثم إنك أنت الوهاب. وروى الإمام أحمد عن شهر بن حوشب قال: سمعت أم سلمة تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه أن يقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالت: قلت يا رسول الله، أو إن القلوب لا تتقلب؟ قال: نعم، ما من خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله، فإن شاء الله عز وجل أقامه، وإن شاء الله أزاغه. فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. قالت: قلت يا رسول الله، ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: بلى، قولي: اللهم رب محمد النبي، اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي، وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتنا. ثم رواه أحمد مختصرا بدون قوله: فنسأل الله ربنا، إلى آخره من رواية شهر بن حوشب أيضا. قال: قلت لأم سلمة: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعائه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ وروى ابن مردوي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قلت يا رسول الله، ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فقال: ليس من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا شاء أن يقيمه وقامه، وإذا شاء أن يزيغه وأزاغه. أما تسمعين قوله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب؟ غريب من هذا الوجه، ولكن أصله ثابت في الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة بدون زيادة ذكر هذه الآية الكريمة. وروى عبد الرزاق بن أبي عبد الله الصنابحي أنه صلى وراء أبي بكر الصديق رضي الله عنه المغرب، فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين من قصار المفصل، وقرأ في الركعة الثالثة، قال: فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه، فسمعته يقرأ بأم القرآن وهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم، في قول الله جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أورد ابن كثير رحمه الله بعض الأحاديث. وعلى كل حال، فحديث أم سلمة يصح بلفظ طبعا: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، وقد جاء في الصحيحين وفي غيرها. وفي القصة التي يعني ذكرت مقال وما أرشدها إليه النبي عليه الصلاة والسلام من أنها يعني تقول: اللهم رب محمد النبي، اغفر لي ذنبي، هذا فيه مقال. وعلى كل حال، فإن هذا من الدعاء الذي ينبغي للإنسان أن يلازمه، وسؤال الله جل وعلا الثبات على الدين، لأن من أعظم أسباب الثبات على الدين دعاء الله جل وعلا بذلك. جاء في الحديث: إن الرجل ليصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فالقلوب تزيغ، وهي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ولكن ينبغي على الإنسان أن يكون صادقا في دعائه لله جل وعلا بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إن قد تزيغ القلوب بسبب الشهوات، وقد تزيغ القلوب بسبب الشبهات. ولذلك من الأمور المهمة معاشر الأحبة أن الإنسان في ثباته على دين الله سبحانه وتعالى أن يكون على حق لا ريب فيه، وعلى يقين لا شك فيه. ومعنى ذلك أن يعتقد الأمر في أبواب الاعتقاد، أو حتى فيما يراه من الراجح من الفرعيات، أن يكون على علم وبصيرة، فلا يقول بقول، ولا يعقد ولا، ولا يعقد براء، ولا يرفض قولا أو يعتقد آخرا إلا بدليل. ولذلك كانت عناية العلماء بالأصول، أصول المسائل وأصول الاعتقاد، لأنها الأساسيات التي ترد إليها الفرعيات. وأعظم الأصول أصول الاعتقاد. ولذلك ذكر العلماء واعتنوا بالتأليف في هذا الباب، وذكروا إجماع الفقهاء والعلماء على ما سطروه في كتب الاعتقاد، كفعل أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين، وفعل الإمام أحمد، وفعل ابن جرير الطبري، والصابوني، والبغوي، وغيرهم من أهل العلم. لماذا؟ لأن هذه أصول. إذا كان عندك الأمر هو أصل، معنى ذلك أنه يقيني وأمر مجمع عليه، دلت عليه النصوص ودل عليه الفهم الصحيح. طيب، جاءتك أو جاءك شخص بآية، أو جاءك فلان من الناس بحديث يعارض عندك هذا الأصل، الأصل هذا مجمع عليه وهو مبني على نصوص الشريعة، فجاءتك المعارضة، ما الواجب على المسلم هنا؟ الواجب عليه أن ينقض الأصل. ما ينقض الأصل. طيب ماذا يفعل؟ جاءه آية، جاءته آية، أو جاءه حديث، ينظر في معنى الآية وفي معنى الحديث، لا يعارض الأصل، لا يعارض الأصل. فهذا الباب مهم جدا. ولذلك من أعظم ما يعين على الثبات مع دعاء الله سبحانه وتعالى أن تكون أنت في طريقك، في سيرك إلى الله جل وعلا، على يقين، لست متذبذبا مترددا، مرة تأخذ بهذا القول، مرة بهذا، مرة تستهويك الأمور. لا بد أن يكون عندك من العلم ما يعينك بإذن الله جل وعلا على أمر الثبات، وإلا فإنك ستكون في كل يوم في طريقة ومذهب، وفي كل يوم في رأي. وأخطر ما يكون هذا أن يكون في باب الاعتقاد، فإن باب الفقه الأمر فيه أهون، وفيه اختلاف بين العلماء في كثير من مسائله، بل أكثر مسائله اختلاف بين العلماء. لكن أيضا يكون هذا الحال هو أيضا في أصول الاعتقاد، لا، فلا بد أن يكون يقينيات. ولذلك لماذا نهى العلماء عن مجادلة أهل البدع وعن مناظرتهم؟ لأن أهل الحق عندهم اليقين، فلماذا تجادل وتدخل في جدال وأنت عندك اليقين؟ طيب هو عنده إشكال، يبحث عن جواب لإشكاله. فلما جاء رجل إلى الإمام مالك وقال له: أناظرك، فإن غلبتك اتبعتني، وإن غلبتني اتبعتك. فقال له الإمام مالك: وإن جاء رجل ثالث فغلبنا؟ قال: نتبعه. ومعنى كلام الإمام مالك على مقتضى يعني التسلسل: فإن جاء رابع وغلب الثلاثة نتبع الرابع، فإن جاء خامس. فقال له الإمام مالك: اذهب إلى رجل شاك مثلك، فأنا على يقين من ديني. هذه قضية أنا على يقين من ديني مهمة، أن تكون على يقين مما تعتقد، في باب التوحيد، في باب الإيمان، في أسماء الله وصفاته، فيما يتعلق بالرسل، فيما يتعلق بالرسول، فيما يتعلق بالكتب، فيما يتعلق بالقرآن، فيما يتعلق بالملائكة، باليوم الآخر، بأبواب القدر، وفي مسائل الصحابة، وفي مسائل آل البيت، وفي فرعيات وتفريعات بقية مسائل العقيدة، وفيما يتعلق بأبواب الدين، في أبواب المعجزات والكرامات، وفي أبواب الولاء والبراء، وفي غيرها من أبواب الاعتقاد. لابد الإنسان أن يكون على يقين، ولا يمكن أن يأتي اليقين إلا بالدليل، بالعلم، بعون الله سبحانه وتعالى في ذلك. فلذلك لابد للإنسان أن يستعين بالله سبحانه وتعالى على الثبات على دين الله، وأن لا يستقل بفهمه ولا برأيه ولا يعجب بنفسه، فإن هذا من وسائل الضلال. ثبتنا الله وإياكم على دينه. نعم. وقوله ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، أي يقولون في دعائهم إنك يا ربنا ستجمع بين خلقك يوم معادهم، وتفصل بينهم وتحكم فيهم فيما اختلفوا فيه، وتجزي كلا بعمله وما كان عليه في الدنيا من خير وشر. نعم، جزاك الله خير. نقف على هذا إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.